بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أي خلچينا لپروردگارتان بترسنو خوتان لخشمي بپارزن چون كبراستي زويل لرزي قيامتو كاول بوني بونور كارساتيشي زور قوريو رداويشي سامناكا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لو رجدا ككارساتك الدبينا هم شير دريق لشير خوركي بآقاد بيتو فراموشي دكات هم سك برو دو جاني چيش کور پلکی دادنید خلچی دبینید وکو سرخوشن لراستی دا سرخوشی جنین بلکو سزای خدایی زور سخت و سامناکو سری لشواندون ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ویتبع كل شیطان مرید هنده لخلچی دبینید ببه هیچ زانستی و زانیاریک درباره گوری و دسلاتی خدای پروردگار مجادله دکنو باسو خواست دکنو شوین همو شیطانی چی یاخی و سرکش دکون کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر لسر شیطان بر یارد روا به گمان اوی شوینی بکویتو بجوی بکاد او براستی گم رای دکاتو ریگی بو خوش دکات تا برو سزای دو زخبی باد یا ایوها الناس این کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أي خلچينا اگر يوك قمانتان لزندوبون وحيا او چاك بزانن كأيما سرطا ايوامان لخاك وخول دروس کردوا لو دوان نوكان لنطفيك پيدابون پاشان نطفش دبیتا خو حلواسرگ لناو مندال دانده لو دوا دبیتا گوشت پاره چی تواو سر و سیمادار یا ناتواو همو امشتانت دهنین و یادتان تا بوتان رون بکین و که ایما آوا ایو من دروس کرد و دوباره دروس کرد نوشتان لامان آسانه اوشی بمانوید لا مندال دانکان داد زی جیری دکین تا کاته چی دیاری کرو لو دوا بساوایو ببسوشی درتان دهنین لسکی دایکتان دوایی بو اوی گوره ببنو بگنا او پر ایهزو تواناتان اتانا دم رندرید بگنجی هشتانا دگر رندرید و بو پر پوترینی تمنکان بو اوی هیچ شتیگ نزاند دوای اوی جاران دیزانی بلگه چی تریش لسر زندو بونه و اویه که ای انسان تو زویش دبینید وشکو برنگا جا کاتیک آوی باران من بسر دا باراند دا دسل چیتو دلر زیتو تو وکان چکر دکنو رگو چل در دکنو دروین اوسا لهم مجور گشو جیاو گلو گلزارشی جوان جوت دروینیت ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أمشتاني كباسكران بو أويكا دل نيابن هر خدا ذاتي چي حق و راستا بيقومان هر أويش بآساني مردوان زندودة كاتوو براستي أو پروردگارا ده صلاتي بسر هموش تيقداهي وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور بيقومان قيامتيش هر برپاد بيتو پيش ديتو هج قماني تيدانيو براستي أو خدايا هر همو اواني كلناو گوردان زندویان دکاتوو دیان هینیت الدروا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير هندیگ لخلچی هن مجادل درباره ذاتی خدا و صفات پیروزکانی دکن دور لهمو زانستو زانیاریو با چونو کتبو سرچاوه چی رونو آشکرا ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق هنديق لو جور كسانا روورد جيريتو شان هلدة تشينيتو فيز دكات تا خويو خلچي لربازي خدا ورب جيريت او جور كسانا هر لدنيا دا الرسواي وخجالتي وسرشور ريدان قريتوا لروجي قيامتيش دا سزاي ستينري بيدا تيجين ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد او سابي دوتريت ام سر انجامت دس پیش کري خوتا توشد هاتو توا بيگمان خدا بهيد جورستم لبندكاني ناكات ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين عندك لخلشي هيا تنها ليك حالت دا خدا فرستيدكات اويش او حالتها كدنيا بدلي او بيت اگر توشی خیر و خوشی بود دلی پی خوشا خو اگر توشی تاقی کرن و یگهاد سواری سری خوی دبیتو حل دگره توا ابو حالتی دنیا و قیامت لدست خوی دداتو زررمندی هر دولایو هر اوش خسارد مندو زررمندی رونو آشکرا یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه ذلك هو الضلال البعيد او جورك سنهانا وهاوار لكسيك دكن لجياتي خدا ياخد پنابو كسيك دبن نزررون نقازان جي پيدگينيت او حالتا قم رايو سر لشيوا ويشي زور نابجيو دورا يدعو لمن ضبه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير نفامان هانا و هاوار لكسيك دكن كزراري زياتر و نزيكتر اللقازانجي اي كتن دي يارو ياورو هاو دميشي نارسنو خرابيان هيا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد براستي خدا او كساني ايمانو باوريان هنا وو كارو كردو چاكا كانيان انجام داوا دخات باخا كاني بهشتوا چندها ربار بشير درخت كاني دا درواد بيگمان خداي گورا هرشتي چي بويت انجامي داداد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ او کسی واده زانیتو و گمان دباد که خدا هر جیز تری نخاتو پشتیوانین لینا کاد نل دنیا دا نل قیامت دا دبا پتیک ببرزی و حل بواسید ملی خوی پیادا بکاد این جا بی بریتو خوی بخنچیند یا خود کسی و گمان دباد که هر جیز خدا پیغمبرو پیامکی سر نخاد لدنیا و لقیامت دا با برابه هیند با آینه چی آسمانی پاشان پاش گز بیتوا با تماشا بکاتو بزانید او پیلانو فیلو نقشه ای رقو کینو بغزی لادبات و کذالک انزلناه آیات بینات و ان الله یهدی من یرید ابو شویا قرآن من دابزاندوا که آیتکانی هموی رونو آشکران براستی خدا هر کسی چی بوید شایست بید بم قرآن هدایتی داداد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد براسي أواني إيمانوا باوريان هناوو اوانشی کبونت جو لگل سابی اکان دا کفریشت پرست یا استیر پرست نو گورکانو آگر پرست کانو اوانی که هاولیان بو خدا بریار داوا بگو من خدای گورا لروجی قیامت دا جایان دکاتا ولی یکترو بریاری خوی داد لسریان براستی خدا شایت بسر هموشتی کوا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آیا ندبینی وو ندبیستوا که براستی هر کسو هر چی هی لعاسمان کانو زویدا سجده بو خدا دبن اروها خورو مانگو استیرو چیا کانو درختو مالاتو زورگ لخلچی زوره چیش خوی شایسته ای سزاو طوله کردوا جا اوی خدا قدرو ریزی بشچینتو ریسوای بکاد او هیچ ریز لین ریچی نیا براستی خدا اوی بیوید دیکات هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم امانا دو دستيدش بيكن ايمان دارانو بباوران كرديانا تشيشل لباري پروردگاريانوا لذاتو صفاتو قزاو قدري وهتادواي جاوانیان که بباوربون پارچ پوشاگ لآگر براو ببالایان آوی زور لکل لسرویان و دکریت بسریان دا لدر انجامی سرسختی و سرکشیان دا یصهر به ما فی بطونهم والجلود او آول لکلا هرچی لناو سکیان دا هیا بپیستکان و دیتوانیتوا ولهم مقامع من حديد گرزیج لآسن بو پیامالینو لدانیان آما دکراوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق هر که حول بدنو بیانوید خویان رزگار بکنو لو سزای حل بین بقام چیو تی حل دان دگر اندرین و ناویو پیان دو ترید بچه جن سزای سوتانو آگر إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير براستي خدا او کسانی کبا وریان هینا و کرده و چاکه کانیان انجام داوا دخات ناو باخه کانی بهشتوا کچنده ها روبار بجیر درخته کانی داو ببردم کشکه کانی دا جاری و روانا دستیان درازین ریتوا ببازنی آلتون و مرواری لشیوی ساعتی دستو هر جوریک دا که حزیلی بکن پوشا چیشیان لو بهشت دا او رشمی جوانو نایابو همه رنگا وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد أو بختورانا رينموي كراون بو گفتاري جوانو پسند أروها پیشتر رينموي كرابون بو ربازي أو پروردگاري كشايستي شكرو سپاسا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم بگمان اوانی کبه باور بونو دجایتی ریبازی خدا بجورها شیوه دکنو نایلن خلچی روبکات مزگوتی حرام که بریار من داوا بو همو خلچی بید تون یکا بو اوانی کلوی دجین یا اوانی لشوینانی ترو بایده چن جا اوی بیوید بهو یاخی بونو لادانو ستم بکات او سزای چی با آزاری پیده چیجین وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ أي پیغمبر بیاد بین کاتیک شوینی کعب من دیاری کرد با ابراهیم دوی توابونی فرمان من پیدا که هیچ جارها ولیکم با بریار ندیتو بی که ببین که یک خدا ناسیو مالی من پاک بکره و با اوانی بدوری داد سورین و یا خود بپیون یان لکرنوشو سجده بردندان و اذین فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق زبانجي خلچي بكو جار بدا لناويان دا بابين بو حج اوانيش بپیاده دين بدن بانگوازكتوا یا بسواري اوشتراني كدوري ما وكلا وازي کردونو لهمو ريگه چي دوروا هر دين ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير بو اوی سودو کلچی مادی و معنوی بدست بهنو ببیننو یادی خداش بکنو ناوی پیروزی بردوام لسر زاریان بیت لروجانی چی دیاری کراودا که روجانی عرفو زجنی قربانا تکبیری لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لحجدا الله اکبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لروجاني ججندا فراموج نكن أروهان ناوي خدا بسم الله بكن لكاتي سربريني أو مالاتان دا كبيمان بخشيون أو سا لغوشتكي بخونو بشي هجارو ندارانيشي ليبدن ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق لودوا با تلكو آرقو موني نوك لخويان دور بخنوا إحرام بشينن هروها وفابكن با نزركانيان وجيب جيبكنو بدوري مالي ديرينو بنرخي خدا كعبدا با تواف بكن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حج أوبو كباسكرا جا اوی کس نورکانی خدا بپارزیتو بگورد دایان بنیتو ریزیلی بگرید بگمان و چاکتر اللای پروردگاری بی پاداش نیه گوشتی مرو بزنو گاو وشتر بوتان حلالا جگل لوانی که بسرتان دا دخوین ریتو و قدغ کراوا جالبر اوه خوتان لپرسنی بتن نا پختو بین رخکان بپارزن هروها لگفتاری درو قصی حل بستراو خوتان دور بگرن حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هول بدن همیشه شوین راستی بکونو ملک هجبن بو حق لبرخاطری ذاتی خدا نکن هیچ شریکو هاولی چی بو بریار بدن جا اوی هاولو شریک بو خدا بریار بداد وکو او وایا لآسمان و بر ببیتو بالند پلاماری بداتو پارچه پارچه بکاد یا خود رشبای چی بهیز بی فرنیتو بی باد بو شوین چی دورو قول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بوشيوي كحج باسكرا بيوسا انجام بدريت جاوي ريز دادانيت بو دروشمو برنامكاني خدا او النشاني باريسكاريو لخدا ترساني دلكانا لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق بوتان هي چندها سود ورگرن لو مالاتي دان راو بو قرباني تاكاتي دياري كرو كروجاني دجني قربانا لو ودوا شويني سر برينيان برو مال الديرينكي خداي قوريا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين بو هر امتك لا امتاني پیشو ريوشوينو برنامهيك من بوداناون بو خدا پرستي و قرباني تاناوي خدا برن لكاتي سربريني مالا تکاند خداي ايوه خداي چي تاكو تنهايا هموتان تسليمو ملكتي اوبن مجدش بدا ببندم ملكتو فرمان بردارو دل آودان كان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اواني كاتيك ناوي خدا برا يا باسي دا صلاة ورحمة ذات صفات كرا دل كانيان دادا صلاتيتو تزوي بيادا ديت اواني خو گرو آرام گرن لبرام بر او ناخوشيانوا كتوشيان دبيت اواني كنوجا كانيان بساچي انجام ددنو لو رسقو روزي كفيمان بخشيون دبخشن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون اما سر برینی قربانی دا بستکان من بریار داوا که هندک بن لدروش مکانی خدا کلکاتی حج و ججنی قربان دا انجام دادرید. بگو من خیرو بیری زوری تدای بوتن بازاری کرین و فروشن دا جولینه تو اجاران تیر دا من لگوشت پاداشتی زوری قیامتیش مسو گردکاد حتا دوائی دناوی خدا ببن لکاتی سر برینی دا بلین بسم الله الله اکبر کاتیک آماده کراون و ریز کراون با سر برین جا کاتیک که سر بران و جانیان تیادان نمو پاک کران و پارچه پارچه کران لیان بخون و بشی هجاران و سوال کرانی لیبدن ابو شیوه ایما مالات من بو ایور رام هنوا بو اوی سپاسی خدا بکن لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين دلنياب هرجيز گوشتكي وخوينكي بخدا ناگات بلكو تقوى وپارسكاري ايوا بودگاتو حسابي بودكات ابو شیوید دبینن بچاوی خوتان مالاتی بو ایور رام هنوا تالکاتی سر برینده الله اکبر بلینو قدری پروردگاری گورب زانن که هدایتی داونو مجدیش بدا بچاک کارانو خیر خوازان ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور بگمان خدا پیش جیری دکاد لوانهی که ایمان و باوریان هنوا چون که براستی خدا هم مخیانت کار و کافر و بباوری چی خوش ناوید اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلمو و این الله على نصرهم لقدیر مولد دراوا بو ایمان دارانهی شریان پیدا جیرن که بزنگنو برحلستی بکن چون که براستی استملک راون بگمان خدا ده صلاتی هیک سریان بخاتو سرکوتنیان پی ببخشید الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز اواني كبنا حق لولاتيان درب دركران تنها تاوانيان اوبو كدانود فروردگار من اللايا خو اگر خدا خلچی ندا به یک داو حق دشی بطال نوستید، هرچی شوینی خواه پرسی جولکه و گاور هیا لخلوتگه و کلیسا و کنیسا، هروه هم مزگوتکانیش کناوی خدای زور تیدا دبرید، هم موی کاول دکرید. سوین بید به گمان خدا او کس سردخاد کپش جیری آینو برنامه که دکاتو، هولی سرخست نیده داد، براستی خدا زور به هزو بالا دسته، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور اوانی که اگر پایدار من کردن لزویده نویجو دروش مکانی بچا چی را دگرن زکاتش بتواوی ددن فرمان بچا کدکن قدغل خراپ دکن سر انجامی همو کاری چیش هر بولای خدا دگر ریت هوا و این یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود اگر خدا ناسان بر روابتو ناکنو بدرود دزانن او دلنیاب که پیش اوان هوزی نوح و عاد و ثمود پیغمبرکانی خویان بدروزانی و بروایان پی نکردون و قوم ابراهیم و قوم لوط هوزی ابراهیم و هوزی لوطیش بروایان با پیغمبرانی خویان نکردوا و اصحاب مدین و کذب موسى فأمليت للكافرین ثم اخذتهم فكيف كان نكير هروها دانشواني مدين بروايان بشعيب نكرد موساش بروايه في نكرو بدروزان را منيش مولتي كافرانم دا تاما ويك لو دوا هميانم قرت يترون واشكرايا كتولو خشم خينم تشون بو. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. چندها شارو شاروز كمان لنا برد لكاتيك دا دانشتواني استمكار بون او تا دبینید خانو برکانیان بسر یک داد تپیوا بیری آوی لکار خراو کشکو تلاری برزو بلندی زورش من بچولی هشتو و بخاون ماوتو کبلگیا لسر خشمو قینی خدا لیان. افلم یسیرو فی الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيا أوانا بسر زويدا نرويشتون بدلو درونيشي هوشيار والتابيريك بكنوا كوان خلقاني الرابردو أو شارانا بوكا والكران چه ایمه دروس کردوه؟ امانز لجیان چیه؟ یان خاوانی جوه و دزگای بیستن نبون بسر حاتکان یان ببیستن و لیچی بدنوه؟ جاوانه بید چاوان چویر بو بید بلکو او دلانه چویر دبن کوان لسی نکانده چون که هر روالت دبین نو ناور روگ لیگ نادنوه. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. خدا ناسان پلد لدکن که او سزای زوی خیان پی بگرید بگو من هرجیز خدا لبلینی خوی لاناداد لسر داخوازی نفامان پاشو پیشی ناخاد چون که کاتو زمان بایخی نیل للای خدا براسی روشگ لای او پروردگارد وکو هزار سال وایا لوی کدی جمیرن. وکا این من قریه املیت لها وهی ظالمه ثم اخذتها و الی المصیر. چندها شارو شاروز که هبون که من مولتم داون لکاتیک دا دانشتوانی استمکاریش بون دوی ما ویگ لناوم بردون سرانجامو گرانوش هر بولای منه. قل یا ایها الناس انما انا لكم نذیر مبین. پیان بله ای خلچینا من تنها ترسین رو بیدار خرویی چی آشکرام بوتان. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. جاواني إيمانو باوريان هنا وكارو كردوا تشاكا كانيان انجام داوا لخوشبونو روزي بنرخو فراوان بويان آماديا. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. او كسانشي هول ددن بربس دابنين لبردم آياتو فرمان كاني امدا لكاتيك دا دستو سانن اوانا نشتجين ناو دوزخن. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. أي محمد پیشتو هیچ پیغمبری چی پیام دارو به پیام من روانن نکردوا آواتی نخواست بید بباور هنانی قومکی بلام کاتیک آواتی خواستوا شیطان اوی بفرصت زانیوا شتی نابجی تیکل با آواتکی کردوا اینجا خداش فریای کوتو اوی شیطان فریداوتن ناو آواتکی و سریویتیوا لو دوا خدای گورا آیتو برنامکی خوی چسپاو دامز رو کردوا خدا خوي زانا ودانايا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد خداي قورا بويا أود صلاتي داو بشيطان تا او خطر و خیال و وسوسه شیطان فرید داتن نیو آواتی پیغمبرانوا ببیت هوی سزاو تاخی کرنوا بو اوانی لدلو درونیان دان نخوشی دو روی و ناپاچی هیو بو اوانشی کبران بر آینی خدا دل رقن براستی استمکاران لدجایتی و شرنجیزی چی قولو بیبند روتون وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم بوأوش أواني زانستو زانياريان بي بخشراوا دل نيابنو بزانن كبه قمان أم قرآن حقيقتو راستو للايان پروردگاري توا أي محمد روانك راوا انجاب برواي بتوي بيدهنو دلکانيشان ملکج دبيت بو خدا بي قمان خدا هداية داري أوانيا كباوريان هناوا بو ريگو ريبازي راستو دروست ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم بردوام اواني كبباورن درباري قرآن لشكو قماندان حتى كتوب القيامت برباد بيت ياخد تا اوكاتي كسزاو آزار للروجي چي بخير دا يخيان بيدغريت الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم او رجا باشايت يود صلاة تنها بدست خدايو فرمان روائي لنواني اندادكات جاواني كبا وريان هناوو كارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا لسندها باخي پرلناز نعمتا كان دان والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين اوانشي كببا وربونو آياتو فرمانا كاني ايميان بدروس زانيوا اوانا بهوي بيرو باورينا پسندیانوا سزاي پر لخجالتي و رسوا كريان بو آماده والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين اوانشی کلب رزامندی خدا و لپناوی سرخستنی ریبازکی اودا کوچیان کرد لو دوا کشران و شهید کران یا خود مردن سوین بید بیگمان خدا لرزق و روزی چاک بهروریان دکاد براستی خدا هر خوی چاک ترین رزق و روزی بخشا لیدخلنهم مدخلا یرضونه و این الله لعلیم حلیم سوين بيت خداي قورا او جورا كسانا الدخات شويني كوا كزور بي رازي وخوش نود دبن براستي خدا زانايا بحولو كوششو نيتو تشاكيانو خو قرا زور پلناكاد لطول السندن دا ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور أوا بريار دادي خدا بو هر كسيك طولب سيند لستمكار باندازي اوي كاس تميلي كراوا لوودوا دزرجي بكريت وسرو ستميلي بكريت او بيگمان خدا سري دخات بسرو استمكار دا براستي خدا زور تاو پوشيد كاتو لي خوش بوا لو كساني واز لستم دهنن ياخد تواني طول سندنيان هيو تاو پوشيد كن ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير او سرکوتنا بهوی او ویا کبراسی خدای گوره ذاتیکا او اندبتوانا یا شوتی هلچیشی روش دکاتو روشتی هلچیشی شو دکات براستی خدا بی سرو بینایا بهلسو کوتو قصو گفتاری بندکانی ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير او بيستنو بيني نشبهي اوياتن كبراستي هر خدا خوي حق راستا اوانشي كا اوان هانا وهاواري بودبن لجياتي او هر او خوي بطالو ناحقية بيقمان او خدايا بلندو برزو مزنو قوريا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير آیا نتبینی و کبراسی خدا بارانی لآسمان و باران دو زوی زور پی سوز دبید براسی خدا ورد بینو بسوزو دلو فانو آگایا له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد هرچی لآسمان کان دایو هرچی لزویده هیا همویو ذات خاونیانا براستی هر خدا خوی دولمندو بینیازو هر خوی شایستی سپاسو استایشا ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم آیا بچاوی خود ندبینی و چون خدای گورا هرچی لزویده هیا بو ایوی رامهناوا اروها کشتیکانیش کل دریا کانده درواد بفرمانی او ذاتها اسمانیش را جیر دکاد لوی که بکوید بسر زویده مگر بویستو فرمانی خوی براستی خدا بو خلچی زور بسوزو مهربانو لی خوش بو بخشنده وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور هروزات الجياني في بخشيون لبودوا أودتان مرينيت باشان زندوتان دكاتوا لقلم هموشتان دا زور بي خلچي سبلو بد نمكا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم بو هر ملتك برنامه و پروگرامك من دياري كردوا پي رويدا كانوا لساري درون بجواري كاتو شوينو بارو دوخيان ام برنامه يشمان ناردوا بو هتا هتائي كواتا باخاون آينة كاني تر ني كانت شيشو آجا ولا قلت دا لباري ام آينوا اي محمد بردوان بانقوازي خلشي بكا بولاي پرورد قارد چنك براستي تو لسر ريقو ريبازو هدايتي چي راستو درستيد وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون خو اگر مجادلت لقل دابكن او تو مجادل مكا بلكو بلي خدا خوی چاک زانایا بو کارو کردوانی که انجامی ددن الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون هر خدا خوی لروجی قیامت دا داوری دکار لنوان تان دا لسر وشتانی که ایوه چه شو جاوازی تان لسر دکرد لوی راستی کان بتواوی دردکوید ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير أي هوشمند مگر نتزاني وكبراسي خدا آقاو زانايا بهرچي لآسمان وزويدا هيو هم أوشتاني كديكن لكتبو دوسي لوح المحفوظ دا تومار كراوا براستي او كارا بو خدا زور آسانا. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. مشركو هاولگران لجياتي خدا پرستي شتك دا پرستن كخدا هيد بلغيشي روانا نكرد ولا سري كالروايا بپرستنو خوشيان هيد زانيار يچان درباري نيا استمكارانيش هيد زورا پشتيواني چان نيا تا لقيامت دا فريايان بكويت. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. كاتك كآيتكاني ايما بروني وآشكرائي بسريان دا دخوين ريتوا لرخصاري اوانه دا كبه باورن بيزاري و تالي و گرجي بدي دكيت بجوريك خريك هيرش برن سرواني كآيتكاني ايميان بسر دا دخوين نوا پيان بله ايا حوالتان بدمي بخراب ترد لوكين و بغزتان اویش آگري دوزدخا كخداي گورب بليني داو بواني كبه باورن پي اي كسر انجامو تارنوسي چي خرابا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای خالشینا نمونه یک هن را و تواتاق جوی با بگرن. براسی اوانی که هانا و هاواریان لی دکن لجاتی خدا هر چیز ناتوانن تا که میشک دروز بکن. هرچند با او کار کوب بنو و یارمتی یک تریش بدنو. اگر میشکش تی چان لی بفرنید ناتوانن لی بسن نوا. دوا کارو دوا لیک راو هر دو چان لاوازو بید صلاتن. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. اوانو وكو پیویز قدری خدایان بساچی نزانی ریزی پروردگاریان بتواوی نگرد لکاتیگ دا براستی خدا زور بهزو بتواناو بالا دستا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. هر خدا بويسي خوي لفريشتكانو لخلچيش فرستاده هل دبجيريد براستي خدا بي سرو بينايا چاك دزاني چه هل دبجيريد بو گياندني پيامكي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. خدا آقايا بوي كلا پيشيان والروي داوو بوش كلا آين دو دا هاتو دا رود داتو همو كارو همو شتيك بولاي خدا دبريتوا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيو كسان إيمانو باورتان هناوا كرنوشو سجد برنو نيجكانتان بجواني بكنو پروردگارتان بپرستن لهم مبارو دوخيك داو تادتوانن چاكو چاك كاري انجام بدن بو اوي سرفرازو سرکوتوبن. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اروها بردوان بن لخبات وجهاد وهولو كوشش لفيناوي خدادا بوشويك شايستيتي لبرخاتري او بيت او ذاتا بو او هلي بجاردونو لآينو برنامه كيدا هيد زورشتيشي ناروا وقرسو قراني لسردان ناون كنتوان انجامي بدن جاء برنامه يا ريوشوينو برنامه ابراهيمي باواتانا كبيشتر هر خداي قورا ناوي ناون مسلمانو لم قرآن اجدا بمسلمان ناوي بردون تا پیغمبر ببيت الشايت بسرتانوا كفيامي خداي پير راقيان دونو ايوش بقياندني او پياما ببن الشايد بسر خلچيوا كواتا نيجا كانتان بساچي انجام بدنو زكاتيج لمالو سامانو زانستيو هستان دربكنو پشت بخدا ببستن چونك هر او ذاتا يارو ياورتانا جادل نيابن كخدا چند يارمتي دريچي چاكو چند پشتو پنايچي بهيزو بنرخا.